أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أيها الحباب، شرعنا في الحصة الماضية نشرح هذا الحديث ونبين معاني هذا الحديث. قلنا أن هذا الحديث هو الحديث 23 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث عظيم يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما أخبرتكم أيها الأحباب هو أصل من أصول الإسلام، لأنه اشتمل على مسائل هي من أهم أو مهمات الدين الإسلامي. إذا التزمها المسلم وجاء منها واقعا عمليا فاز ونجا. تحدثنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، وبينا معنى الطهارة في هذا الحديث الشريف. قلنا إن العلماء قد اختلفوا في مفهوم الطهارة إلى فريقين: فريق فسرها بالطهارة المعنوية يعني الطهارة من الذنوب والمعاصي، وفريق فسرها بالطهارة الحسية يعني الطهارة لأجل الصلاة، طهارة الحدث وطهارة الخمر. وكذلك فسرنا معنى شطر الإيمان: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وتوقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصلاة نور، يعني هذه الصلاة المفروضة التي يصليها المسلم، سواء أو هذه الصلوات التي يصليها المسلم عموما سواء كانت مفروضة أو كانت مسنونة أو مستحبة، هي نور، نور للمؤمن، يعني ضياء في قلب المؤمن وفي بصيرة المؤمن. هذه الصلوات التي نصليها إن نحن أديناها يعني كما أراد الله عز وجل فهي نور، فهي نور. والمخبر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بمعجزة القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا كانت الصلاة نورا؟ السر في ذلك أن العبد المسلم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، والله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه عبده وهو يصلي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قد جاء في سنة الترمذي أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويأمركم بالصلاة فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت إن الله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الحديث رواه الترمذي وحسنه قال حديث حسن صحيح البخاري. إذن ومنه كانت هذه الصلاة نور بمعنى أنه من حافظ عليها فأداها بأركانها وشروطها وخشوعها في جماعة المسلمين كانت له هذه الصلاة نور. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ذلك في حديث آخر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا بالتصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا يوم القيامة وكانت له برهانا يعني حجة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهان يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان مع من؟ مع قارون كلكم يعرف شكون هو قارون ومع فرعون كلكم يعرف من هو فرعون ومع أبي بن خلف ومع هامان. إعلاه ربما يسأل سائل إعلاه ذكر هؤلاء الأشخاص بالذات هؤلاء رؤوس الكفر لكن إعلاه النبي عليه الصلاة والسلام قارن ترك الصلاة بهؤلاء وهؤلاء والعياذ بالله هم رؤوس في الكفر. ما هي النكتة وما هو السر وما هي اللطيفة في ذكر هؤلاء بأعيانهم؟ بعض العلماء فسر ذلك ووجه ذلك قال لأن الإنسان قد تشغله أو قد يشغله عن الصلاة ملكه وقد تشغله وزارته وقد يشغله ماله وقد تشغله تجارته. وهؤلاء قارون صاحب مال وفرعون صاحب ملك وأبي بن خلف صاحب تجارة وهامان وزير صاحب وزارة. هذا هو السر. فمن ضيعها بسبب ملكه بسبب ملك السلطان كان معامل مع فرعون ومن ضيعها بسبب وزارة وما شابه ذلك أو إمارة كان مع هامان ومن ضيعها بسبب ملك وسلطان كان مع فرعون ومن ضيعها من أجل المال كان ما سبب الصلاة كان مع قارون. قارون كان عنده الخزائن تاع المفاتيح لا تستطيع حملها الجمال الكثيرة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الجمال الكثيرة لا تستطيع ليس حمل الخزائن ولكن مفاتيح فكيف بالخزائن كيف بما في الخزائن ومع ذلك إني خسف الله عز وجل به وبداره الأرض فلم ينفعه ماله. إذا فمن شغله ماله عن الصلاة كان مع قارون العياذ بالله. والمخبر بذلك من؟ والمؤيد بمعجزة القرآن من لا ينطق عن الهوى. حتى ندرك أيها الأحباب قيمة الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام حتى جاء في حديث النبي عليه الصلاة أن بيننا وبينهم الصلاة أو العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر تركوا الصلاة حتى إن هناك من أهل العلم من حمل تلك الصلاة على أو حمل الكفر بالكفر المخرج من الملة والعياذ بالله وإن كان قد اختلف فيه العلماء هناك من قال أنه كافر كفر مخرج من الملة، وهناك من قال أنه كافر ولكن كفر دون كفر يعني كفر عملي، وهناك من قال أنه مؤمن عاصر، وهذا الذي نرجعه، ولكن يكفيه شرا ويكفيه بؤسا أن العلماء قد اختلفوا فيه، وفي أقل أحواله هو مؤمن عاصر، فندرك خطورة ترك الصلاة. فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فخالف المدين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال الله عز وجل فأولى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كانوا يصلون ولكن كانوا لا يؤدونها بأركانها وخشوعها وشروطها، ويتساهلون فيها ويتهاونون عنها ويخرجونها عن أوقاتها من غير أعذار شرعية، فكان هذا الجزاء والعياذ بالله. فكيف بمن ترك الصلاة راسا؟ وأول ما يحاسب عليه مؤمن من عمله الصلاة، فمن أقامها قام الدين، ومن ضيعها ضيع الدين. وفي المقابل فإن المحافظة على الصلاة نور بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وين تنعرف قدر النور ومكانة النور؟ يعني يوم القيامة، يوم القيامة نعرف قيمة النور ومكانة النور، لأن الناس يوم القيامة إنما يجتازون الصراط بقدر أنوارهم، وإنما تتفاوت درجاتهم في الجنة بقدر أنوارهم. وقرأوا معي شئتم، قال الله عز وجل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فالتمسوا نورا. فالإنسان يوم القيامة يجتاز الصراط، وكلنا سوف يجتاز الصراط، وهو أدق من الشعر وحد من السكين أو من السيف، ومع ذلك يستاذه من يستاذ ويخدش من يخدش، ويهوي في نار جهنم والعياذ بالله من يهوي. فالناس يوم القيامة يستاذون الصراط بقدر أنوارهم، وتكون سرعتهم بقدر أنوارهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن فمن ما يكشف المسلم نورا الصلاة، كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صوت الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، يعني نور حقيقي. لو كشف الله عنا الحجاب وأزال عنا الحجاب لرأينا هذه الأنوار، ولا رأينا تفاوت الناس في الأنوار. فهناك من نوره ساطع، وهناك من نوره خافت، وهناك من لا نور له. فالناس يتفاوتون في الأنوار. ومما يكشف المرأة المؤمنة النور الصلاة، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بمعجزة القرآن، والصلاة نور، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان مع من؟ وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إذن هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، والصدقة برهان. والصدقة برهان، شو معنى البرهان في اللغة؟ البرهان ما معنى البرهان؟ البرهان في اللغة أصله اللغوي هو الشعاع الذي يقابل وجه الشمس، وكما قال أهل العربية الشعاع الذي يكون في وجه الشمس سمى البرهان. البرهان في اللغة هو الشعاع، هو الشعاع. وسميت الحجة الدامغة برهانا لوضوحها وسطوعها وبيانها ونصاعتها، هذا معنى البرهان. فالصدقة برهان، يعني دليل. دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على صدق المؤمن، دليل على صدق إيمان المؤمن. علاه؟ لأن النفس البشرية كما لا يخفى عليكم مجبولة على حب المال، وكلنا يحب المال. تبع عليك يقول لك أنا من أحب المال، كلنا يحب المال بإخبار كبير المتعال جل في علاه. وتحبون المال حبا جما، ما قاش حبا جما يعني كثيرا، وإنه لحب الخير لا شديد سوى الخير المال. فالنفس البشرية مجبولة على حب المال، مفطورة على حب المال، كلنا يحب المال. ولذلك كان ذلك الذي ينفق في وجوه الخيرات والمبرات يبتغي وجه رب الأرض والسماوات كان ذلك دليلا على صدق إيمانه. علاه؟ لأن الإنسان لا يضحي بمحبوب إلا لأجل محبوب أعظم، هذا علاه راه يتصدق، لأجل أن ينال محبوبا أعظم من ذلك المال، وهو رضا رب المال جل في علاه. ولذلك كانت الصدقة برهان، أي دليلا على صدق إيمان المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان، شاهما ثلاث خصال، ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: أن يعبد الله وحده، وأنه لا إله إلا هو، وأن يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه. إذن هذه ثلاث أمور ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان من فعلها، والشاهد وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على صدق إيمان المؤمن، أي أن الصدقة دليل على صدق إيمان المؤمن، والمخبر بذلك من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة نور والصدقة برهان، وقد جاءت نصوص كثيرة مستفيضة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تبين فضل الصلاة، وتعلمون طرفا منها، نذكر ببعض هذه النصوص. منها قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة وسرورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة بعدل، من تصدق بعدل تمرة، يعني قيمة تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، شرطكم من مال طيب، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها، يعظمها وينميها، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. ما معنى الفلو؟ هو صغير الفرس، يعني المور، حتى تكون مثل الجبل، يعني ذكر التمرة التي ربما قد يحترق قرها الواحد منا، يعظمها الله عز وجل وينميها حتى تصير في الثواب وفي الفضل مثل أحد، لأن السر وراء ما راش في القيمة تاع الصدق، ولكن في ماذا تبتغي بهذه الصدق. ربما دينار ينفقه الإنسان يبتغي به وجه العزيز الغفار خير من مليار يبتغي به وجه الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالعبرة في الأعمال ومدار قبيل الأعمال على النية، إنما الأعمال بالنيات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك فالعبرة هي بالإخلاص. إذا قال النبي عليه السلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شكون هذا السبعة؟ إمام عادل، يعني حاكم عادل، إمام عادل، وشاب قلبه معلق، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة. هو الشاهد. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بجزء تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وغير ذلك من النصوص الثابتة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل ومكانة الصدقة في الإسلام. إذا نقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء إلى ذلك الحين. نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه أن يمن علينا بخزائن فضله، وأن يبارك في مجالسنا هذه، ونجعلها مجالس خير وبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.